بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتح أولياءك العارفين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وانفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشى، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، من دعوة الله واستجاب لها. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب متن نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلال الوفائي رحمة الله تعالى عليه. وما زلنا في كتاب الحج، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الجنايات. الجنايات هي الأمور التي يفعلها المحرم، إما يعني يفعلها الحاج إما محرما وإما في الحرم، يعني اكتب جواه، سببها الإحرام أو الحرم. فالجنايات سببها الإحرام أو الحرم، يعني أكو جنايات إذا أنت محرم حتى ذا خارج الحرم، حتى ذا خارج الحرم من الميقات أحرمت، أكو عندنا جنايات أنه أنت محرم، وأكو جنايات داخل الحرم كنت محرما أم غير محرم. وياي، فسبب الجنايات عندنا سببين، لو الإحرام لو الحرم، مفهوم إن شاء الله؟ نعم، هذا نفصل على تفاصيله بعونه تعالى اختصارا. قال: الجنايات، باب الجنايات. قال: هي على قسمين، جناية على الإحرام، اكتب يعني ولو كان خارج الحرم، ولو كان خارج الحرم. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا، وورد في الحديث إن من تمام الحج والعمرة أن تحرم من دويرة أهلك. نعم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وجناية على الحرم، على الحرم ولو لم يكن محرما، حتى تحفظن بالحرم، يعني مثلا شجر الحرم ما يصير قطعة، محرم ولا غير محرم؟ صيد الحرم محرم ولا غير محرم؟ وياي، أكو جنايات على الإحرام إذا تبع، وأكو جنايات على الحرام. والثانية لا تختص بالمحرم، اللي هي ياهو الحرام، الحرم لا تختص بالمحرم ولا غير محرم. نعم، جناية المحرم. قال: وجناية المحرم على أقسام، منها ما يوجب الدم، ما يوجب دما. طبعا إذا أطلق الدم يراد به الشات، يراد منه أو يراد به الشات. نعم، وإذا أطلقت الصدقة يراد بها نصف صاع من بر، احفظها. إذا أطلق الدم يراد به شات، وإذا أطلقت الصدقة يراد بها نصف صاع من بر. نعم، فإذا منها ما يوجب دما، ومنها ما يوجب صدقة وهي نصف صاع من بر، ومنها ما يوجب دون ذلك، أي كل ما كان أقل من نصف الصاع، ولو ريال، 10 ريالات، يعني أي شيء دون النصف الصاع. نعم، لأنه قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، سئل عن من قتل جرادة، محرم قتل جرادة أو بالحرم قتل، قال: تصدق بتمرة. قال: فتمرة خير من جرادة، تمرة خير من، فهذه الجناية اللي هي دون نصف الصاع، واضحة؟ نعم، ذكر دائما قول سيدنا عمر: تمرة خير من جرادة. نعم، ومنها ما يوجب القيمة، أي يقيم، يعني يحدد يسعر. قال الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن المثلي القيمة. نعم، وهي جزاء الصيد. قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، يعني ناس خبراء يعرف هذا الصيد ايش يسوى، ايش كذا يحدده، هذا يوجب القيمة، ربما يوجب 10 ريالات، ربما يوجب 1000 ريال، حسب، واضح؟ اذا عدنا دم او نصف صاع او اقل من نصف صاع او ما يوجب القيمة، وهذا في الصيد. ويتعدد الجزاء بتعدد القاتلين المحرمين، هاي جدا مهمة، ويتعدد الجزاء بتعدد القاتلين المحرمين، يعني 2 محرمين قتلوا صيد، الصيد مثلا سعره 100 ريال، ايش قد يدفعون؟ كل واحد يدفع 100 ريال، كل واحد ينطي 100 ريال، مو يقسموها بالنص 50 و50، لا، ويتعدد الجزاء بتعدد القاتلين المحرمين. واضح؟ واكتب جواها المحرم، العبرة بالقاتل، هاي لا تنساها أبد بالنسبة للمحرم من ناوي وملبي، العبرة بيش؟ بالقاتل. أما بالحرم العبرة بالمقتول، المحرم العبرة بالقاتل، والحرم العبرة بالمقتول، هذه لا تنساها أبد. فهنا حتى تحلك ويتعدد الجزاء بتعدد القاتلين الإيش؟ جرجوها خط المحرمين، لأن قلنا المحرم العبرة بإيش؟ بالقاتل. من دخل؟ نعم، ما يوجب دما سيأتي. نعم، عمدا ولا غير عمد؟ هسه على التفاصيل. نعم، ولكن هو هذا قتل، بما أنه قتل والحيج عندنا أمور كثيرة، مثلا صال عليه سبع أسد وكتله عليه شيء زين، إذا هو ما صال عليه بس مجرد فات أسد وكتله، هذا يختلف حكم عن هذا وقص على ذاك، هناك ذاك يوجب، هنا صال عليه ما يوجب، وهكذا. نعم، ولكن احنا نتكلم عن اللي يوجب، متى وجب شلون ندفع. نعم، قال فالتي توجب دما هي أولا ما لو طيب محرم بالغ عضوا، أي عضوا كاملا، طيبت عضو كامل وجب عليك دم، أو خضب رأسه بحناء، خضب يعني صبغ، التخضيب الصبغ، خضب رأسه بحناء وهو محرم وجب عليه دم، أو ادهن بزيت ونحوه وجب أيضا، أو لبس مخيطا، أو ستر رأسه، هذن اثنيناتهن يوما كاملا، يعني مو بس ستر رأسه يوما كاملا، انتبه عليها مهمة جدا، لبس مخيطا أو ستر رأسه يوما كاملا، يعني لبس مخيطا ساعة بس وجب عليه صدقة مو دم، متى ما لبسه يوما كاملا وجب الدم. واضح؟ يعني واحد راح للحج كلك فوش هو محرم ولابس حراماته، وصل للسيطرة، إذا يفوت محرم يلزموه، سوى طبق وطلع الدشداشة ولبسها وعلى مش يسوي حتى يعبر السيطرة، عبر السيطرة ورجع ذب الدشداشة ولبس الحرامات، شنو واجب عليه؟ صدقة. فهم شو؟ واضحة؟ يعني ايه حتى نفهم الحكم الشرعي، لبسه ولكن ايش قد؟ أقل من يوم. واضح؟ نعم، قال أو لبس مخيطا أو ستر رأسه، اثنينات ذني يوما، واحد مثلا خلى على رأسه عرقشين، لبس عرقشين وبعدين نبه يا بته مو محرم وذبه، شنو هذا؟ شو وجب عليه؟ وجب عليه صدقة، ناسيا عامدا وجب عليه شنو؟ صدقة. إذا يوم كامل وجب عليه دم. واضح؟ نهار وليل، نهار يوم كامل، نعم، نهار وليل، نعم، 24 ساعة. أو حلق ربع رأسه، عدنا تذكرون ذكرنا أحكام قلنا الربع يأخذ حكم الكل، هذا من ضمنهم، أو حلق ربع رأسه، لأن الربع هنا الربع له حكم الكل، أو محجمته، أو محجمه، أو محجمه يعني مكان الحجامة، كان الحجامة وحلقه موضع الحجامة، أو أحد إبطيه واحد منهم، أو عانته أو رقبته، لأنه عضو كامل، لأنه عضو كامل أيضا وجب الدم، أو قص أظفار يديه ورجليه بمجلس، أو يدا ورجلا، الإيد اليمنى ورجل اليمنى وجب دم، وهكذا، أو ترك واجبا، الواجبات ذكرناها كم واحد؟ 22 واحد مرت عندنا، ترك أي واجب من عدهن وجب عليه إيش؟ وجب عليه دم مما تقدم بيانه. وفي أخذ شاربه حكومة، يعني الحكومة يعني قوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، هذا اللي يقصد حكومة، يعني اكتب يعني يحكم به ذوى عدل منكم، هذا اللي يقصد، يعني ما يقدر مثلا واحد محرم وقص شاربه، قص الشارب، شاربه كل حلقة زين، الشوارب الخفيفة مثل الشوارب الثخينة هذا حكومة شنو يعني؟ يعني يجي يقدر اللي يحكمون به ذوى عدل منكم أنه هذا شواربه إيش قد مقدار اللحية؟ وصلت مقدار الربع وجب عليه دم، ما وصلت الربع وجبت عليه صدقة. فماذا قال؟ قال وفي شاربه حكومة. شنو حكومة؟ يعني يحكم به ذوى عدل منكم، فهمناها؟ فإذا الشحكم يقيس على مقدار إيش قد من اللحية، هذا الشارب إيش قد من لحيته، إيش قد يقدر، وهكذا. نعم، ما يوجب صدقة. والتي توجب الصدقة بنصف صاع من بر كما فصلنا أو قيمته، هي ما لو طيب أقل من عضو عطر، بس شنو؟ مو عضو كامل. إذا عضو كامل شنو؟ دم. أقل من عضو صدقة. أو لبس مخيطا أو غطى رأسه أقل من يوم، مثل ما قلنا واحد بيعبر السيطرة ولبس الحرامات الملابس المخيط ثم عبر السيطرة ونزعهن أقل من يوم، أو غطى رأسه بأقل من يوم، وجب إيش؟ صدقة. أما يوم إيش وجب؟ وجب دم. نعم. أو حلق أقل من ربع رأسه، للربع حكم الكل، أقل من الربع صدقة، واضح؟ نعم. أو قص ظفرا، قص ظفر واحد، هذا صدقة. وكذا لكل ظفر أو ظفر نصف صاع، كل ظفر عليه إيش قد؟ عليه نصف صاع. لذلك قبل إيش قال؟ قال أو قص أظفار يديه ورجليه بمجلس، بمجلس. هنا قال لك كل أظفر عليه نصف صاع، حتى إذا كانت يعني يديه ورجليه، بس بمجالس متعددة يكون صدقة صدقة صدقة صدقة، وهكذا. قال إلا أن يبلغ المجموع دما فينقص ما شاء منه كخمسة متفرقة، كخمسة كل وحدة في مجلس. نعم، يعني فيتصدق بما دون الدم، يتصدق بما دون الدم، أقل من الدم، ولو حفنة من طعام، ولو ريال، ولو خمسة ريالات، وهكذا. أو اللي يوجب الصدقة، أو طاف للقدوم أو للصدر محدثا. القدوم ياهو أول ما يصل مكة، طواف شبيه هذا سنة، طواف الصدر ياهو الوداع شبيه هذا واجب. إذا طاف للصدر أو للوداع وهو محدث، المحدث ياهو شو محتاج له؟ يحتاج لوضوء فقط، يحتاج لوضوء فقط. طاف للقدوم أو للصدر محدث، إذا محدث وجبت صدقة. زين، إذا مجنب؟ لا. قال وتجب شاة لو طاف جنبا. فرق لي بين المحدث والمجنب. إذا طاف محدث يعني ما متوضي وجبت شنو؟ صدقة. أما إذا مجنب شو وجب؟ وجبت شاة. نعم، هذا وين؟ يا طواف منهن بالقدوم والصدر، ضربالك بالطواف السنة وطواف الواجب. نعم، ماذا يتكلمك عن طواف الركن؟ نعم. أو ترك، أو ترك شوطا من طواف الصدر، اللي هو ياهو طواف الصدر الوداع، أحسنت، لا تنسى. وكذا لكل شوط من أقله، أو حصاة من إحدى الجمار، لما بس ستة على الحصوة جد وجبت، وهكذا. وكذا لكل حصاة فيما لم يبلغ رمي يوم إلا يبلغ دما فينقص ما شاء كما فصلنا في الظفر. أو حلق رأس غيره، هو محرم وغير محرم أو مو محرم، أو قص شعر رأسه وجب عليه صدقة، انت بعدك ما محلل، وهكذا. أو قص أظفاره، أظفار غيره يعني، أظفار غيره. نعم، واضح إن شاء الله. نأتي إلى الخيار بين الذبح والصدقة والصيام. يقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا للتخير، الأوش تفيد باللغة، تفيد التخير. قال من صيام أو صدقة، فهذا اللي بيها تخير ياهو حجي فصلنا ياهن. قال الخيار بين الذبح والصدقة والصيام، وإن تطيب أو لبس أو حلق بعذر. إذا قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من أو به أذى من رأسه، إذن هذا شبيه أكو عذر. إذا كان لعذر طيب ولا ملابس ولا حلق، تخير بين أن يذبح وبين أن يتصدق بثلاثة أصوع، ثلاثة أصوع على ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. احفظها. لو ذبح لو صدقة بجد مو يقول نصف صاع، لا، ثلاثة أصوع من يعني من طعام على ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. نعم. نأتي إلى ما يوجب أقل، ما يوجب أقل من نصف الصاع. قال والتي توجب أقل من نصف صاع فهي ما لو قتل نملة أو قملة أو جرادة فيتصدق بما شاء. أنت محرم أو أنت بالحرم وقتلت يعني شيء قليل، قال سيدنا عمر رضي الله عنه ثمرة خير من جرادة، فأي شيء سويته ما واصل بذل الجنايات شو تسوي؟ ادفع صدقة، أنت صدقة. واضح؟ يعني شو مثلا يعني هو من الأسئلة اللي بالحرم كنا محلمين، في واحد قال شفت يصير بيها جلد زايد، قال فيش عضيته وذبيته شو أسوي؟ قلت له صدق، موجود بالجنايات. واضح ولا؟ وقص على ذلك، إذن يعطي صدق يعني. والتي توجب القيمة فهي ما لو قتل صيدا. التي توجب القيمة، قلنا القيمة متى تجب؟ إذا قتل صيدا في الحرم أو صيدا وهو محرم، لأن صيد محرم بالحرم وإن كنت محرما. ما لو قتل صيدا فيقومه عدلان، شنو يقومه؟ يعني يبين قيمته في مقتله. مقتله اسم مكان، يعني في مكان قتله. وين قتل؟ بيا مكان في مقتله أو قريب منه. وين قتل؟ بتشول. يروح على أقرب سوق، أقرب مكان يعبى هذا جد يقيم هنايا. مو ما يعني، يعني مثلا أنواع أكو طيور هنايا موجودة بكثرة وبغير ديرة قليلة، بغير ديرة تصير غالية لأن قليلة، إذا قلت أي شيء قل شو يصير؟ يصير ليش الذهب غالي؟ لأن قليل. ليش العود غالي؟ لأن قليل. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول والتبر، التبر يعني تراب الذهب، قال والتبر كالترب ملقا في أماكنه. التبر حاله حال التراب بالأماكن ماله، الناس ما تدع عليه، ولكن إذا بغير مكان تنقله لا يصير له قيمة. والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوعا من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب هذا عز كالذهب. وكان يتكلم عن السفر، يقول سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش بالنصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. إلى نهاية الأبيات. فهنا يقول يعني المكان دائما ومن تجي تقومه، يا بنا قتلت بفلان ديرة هذه المنطقة، هذا الطير هنا أو الصيد الصتة بكثرة ولا بقلة؟ بيش سعره هنايا؟ فهمناها. فليش المقتل؟ ليش المقتل على مود نعرف هنا سعره قد؟ فهمناها ولا لا؟ نعم. فقال يقومه عدلان في مقتله أو قريب منه، فإن بلغت هديا فله الخيار، وإن شاء إن شاء اشتراه وذبحه. إذا بلغ هدي إن شاء اشتراه وذبحه أو اشترى طعاما وتصدق به لكل فقير النصف صاع أو صام عن طعام كل مسكين يوما، يوما عن نصف صاع يعني عن كل نصف صاع يصوم يوما، وإن فضل يعني بقى أقل أو أقل من نصف صاع تصدق به أو صام يوما. يصير يصير الصيام، ذكرنا بالصيام الصيام لا يتبعض، تمام؟ فهو بقى أقل من نصف صاع، يريد يصدق ويريد شنو يصوم، بس إذا صام جد يوم كامل بمقدار نصف الصاع، لأن الصيام لا يتبعض. نعم، لا يتجزأ، اكتبه، لأن الصوم لا يتجزأ أو لا يتبعض. نعم، تجدكم معلومات مرت عندنا من تجي هنا يعني أمرها سبحانه سريعا. نعم. وتجب قيمة ما نقصه اللي ينقص عن الـ عن الـ عن الذبح أو عن الـ، قال بنتف ريشه الذي لا يطير به. أنت مثلا أكو ديش ظل يعوعي ويعوعي ولزمت الديش ونتفت ريشه مثلا وانت محرم، تمام؟ شو اللي وجب عليك؟ هذا الديش ما يطير بالجناح، فالجناح ما أثر به، ما أثرت نتفت عن نتفت ريشات، ها شلون؟ هنا نقول التقويم شلون يصير التقييم ماله؟ نقول الديك إذا عنده ريش سعر 10,000 دينار، وإذا مهلس ريشاته سعر 5,000، روح حطه 5,000. وصلت؟ فماذا قال؟ قال وين وصل؟ قال وتجب قيمة ما نقص بنتف ريشه الذي لا يطير به. جرجوة خط الذي لا يطير به، نعم. وشعره إذا انتفت شعره، إذا كان يعني طلي ولا كذا، وغيرها من الحيوانات. طبعا سبحان الله، للمناسبة يعني سيدنا سليمان عليه السلام حين قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، قال لأعذبنه عذابا شديدا. العلماء يقولون بتفسير عذاب شديد، يعني بعض المفسرين قالوا أنه ينتف ريشه، وبعضهم قالوا لأحرمنه من الجلوس معنا في مجالس الذكر، لأعذبنه عذابا شديدا. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا من فضلك، اللهم يا رب يعني. فقال وتجب قيمة ما نقص بنتف ريشه الذي لا يطير به وشعره وقطع عضو لا يمنعه الامتناع به. يعني قطع منا عضو بس يقدر ينهزم، الامتناع به يعني يقدر ينهزم، هذا أيضا يقيم. فقط وقطع عضو بشرط، اكتب الشرط هذا جرجوة خط كلش مهم، بقطع عضو لا يمنعه الامتناع به، يعني يقدر ينهزم حتى إذا انقطع العضو هذا. فهمناها؟ نعم. يكتب قدام الهرب، يعني الامتناع به يعني الهرب به، يعني انهزمنا. وتجب القيمة بقطع بعض قوائمه. هذا هناك الأول قيمة النقص فقط، نتف ريشة قطع عضو يقدر ينهزم وياه، أما قيمته كله يعني تذبح قيمة ذبيحة كاملة بإيش؟ أولا بقطع بعض قوائمه. جيت قطعت رجل الغزالة، بعد تقدر تنهزم إذا تركض؟ وجبت عليه غزالة كاملة. واضح؟ إذن أكو فرق بين يقدر ينهزم به ويقدر، نعم. ونتف ريشه هذا اكتب الذي يطير، طير يطير، صقر، باز، شاهين، أو جيت نتف ريشه يقدر يطير هذا؟ هذا إذا نتف ريشه غيرته وجب عليك طير كامل. وكسر بيضه، جرجوة خطها جد مهمة، وكسر بيضه. زين البيض هو يعني مكرك عليه ولا ما مكرك؟ ها مكرك الطير ولا ما مكرك؟ بمجرد كسرت البيض وجب عليك ثمن صيد كامل، ثمن صيد كامل. بس انتبه لي على هذه، هاش قد مهمة. بمجرد كسرت البيضة، انت لقيت بيضة مع الحمامة كسرتها، وجب عليك سعر حمامة كاملة. ليش؟ قالوا لأن هذا معد لأن يكون طيرا أو لأن يكون صيدا، لذلك من هذا أخذ العلماء حرمة إسقاط الجنين ولو لحظة، ولو لحظة علق الجنين في الرحم حرام قتله، حرام إسقاطه. من؟ قالوا من كسر البيض، لأن ذاك معد أن يكون صيدا وهذا معد أن يكون إنسانا، نفخت فيه الروح ولا لم تنفخ. فضوها مهمة جدا، هذه مهمة جدا. واضح؟ يعني كثير من الناس اكو يتهاونون في هالمسألة، مسألة اسقاط الجنين، قتل نفس، قتل تجي يوم القيامة قاتل، عاد حير بروحك 40 يوم ما 40 يوم كذا. العلماء يقولون بمجرد العلوق خوف، شغلة ترى مرعبة جدا. وشغلتي انا ما اتجدمهن ابدا، وان شاء الله ما اتجدمه الى ان اموت، لا الطلاق ولا الإجهاض، هجمان بيوت اثنيناتهم. هذا قتل يروح يقتل، وانت تجي القتل يصير رقبتك، وذاك اذا رجعته يصير زنا ورقبتك. شلنا بكسار الرقبة هذه. نعم نعم. على عدد البيض، على عدد البيض، كسرت 5 بيضات عليك 5 حمامات. البيضة ما ليش؟ بيضة ما الصقر عليك 5 صقر. طير حر، طير حر غالي ملايين، عليك ما طير حر، اي خطرة، انت محرم او بالحرم. فشغله سبحان الله. لذلك حتى الحمام اللي اللي باب غار النبي صلى الله عليه وسلم، حمامة والعنكبوت. سبحان الله، الإمام السيوطي في كتاب نسيته والله، الأرائك أو هيك، سبحان الله نسيته والله. المهم يقول حمام الحرم من نسل الحمامة التي باضت على غار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذاك سبحان الله تلقاه يعني قادر الله وحرام صيده. وسبحان الله، رجل من أهل مكة سولف للعهدة على الراوي، يقول سبحان الله هذا الطير نفسه، يقول نوع الحمام هذا الموجود بالحرم، يقول من خارج حرمك يصيدوه، يقول مر ما ينكل طعمه مر، وفذاك أصلا ما ينصاد، يعني حرم ولا غير حرم، ناس أصلا ما تستلذه، وكأنه كرامة له لأنه عش على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وكسر بيضه، ولا يجاوز عن شاة بقتل السبع. السبع يعني أي حيوان ضاري، حيوان معتدي، يعني الأسد، النمر، الذيب، هذا السبع. يعني قال الله تعالى وما أكله السبع، يعني الحيوان المفترس، يعني مو إلا الأسد. فهنا قال السبع لا يجاوز، بشرط أن لا يجاوز شاة. يعني شنو؟ يعني أنت كترت أسد، قتلت أسد، أسد شفته من بعيد ورحت ركضت وراه وضربته بقناص ولا ضربته بطلقة وقتلته بكانه. الأسد ايش قد سعره؟ يطلع سعره مثلا فد 3 ملايين مثلا، 3 ملايين. الشاة ايش قد سعرها؟ سعرها مثلا 250,000. يعني الأسد كم شاة يجيب؟ كم شات؟ 4 ب4 ب4 قد 12 شات. اللي وجب عليك شنو؟ شات واحدة. ليش؟ قالوا لأن السبع غير مأكول والشات مأكولة، فلا يكون الغير مأكول أفضل من المأكول. اكتبها. ماذا قال هنا؟ قال ولا يجاوز عن شات بقتل السبع. فهمناها؟ ولا يجاوز عن شاة بقتل السبع. ليش؟ التعليل لأن الشاة مأكولة والسبع غير مأكول، فلا يفضل غير المأكول على المأكول. نعم. قال وإن صال. الصال شنو؟ يعني هجم. إذا هجم عليه زين هذا الذيب أو الأسد أو النمر، قال هنا لا شيء عليه بقتله. هجم عليك شو تسوي له؟ تقوم كتلة أو ماكو شيء عليك، لا فدية ولا، واضح؟ يعني مو واحد مفلس يقول لا اوفى خليها كل لا لا كتله. ايه نعم العفو. حتى اذا هجم على واحد صائل، هو مجرد صال، عليك ولا على غيرك؟ اي نعم. لا لا لا، اذا هجم، اذا هجم صقر هجم عليك خلاص كتله، ماكو عليك شيء. صائل ما عليه شيء، ماكو اشكال. بس عادة صقر يجي مع البني آدم، لو على الفرائس الصغار، على الفرائس الصغار وهكذا. بس دائما ذكر شنو؟ ذكر السبع، لأن هذا اللي يهجم على البني آدم. نعم. ولا يجزئ الصوم بقتل الحلال صيد الحرم، ولا بقطع حشيش الحرم وشجره النابت بنفسه، وليس مما ينبته الناس بل القيمة. يعني ما يجزي أن الصوم بكانه، بكان الصيد ولا قتل الحشيش ولا كذا، لا يجزي إيش؟ يجزي القيمة. نعم. بل قال ولا يجزي الصيد الصوم بقتل الحلال ولا بقتل قطع حشيش الحرم. طبعا القطع يعني أي حشيش أو نبت بالحرم. قال وشجره النابت بنفسه. بس أكوش قال وليس مما ينبته الناس. واحد ساكن بمكة، بيته بمكة، أو عنده حديقة وزارع بيها كرفس، وزارع بيها طماطة، وزارع بيها خيارة، إذا قطعهن وعليه شيء مشكلة، هذا مو نبات الحرام، لا هذا زرع ليقطع، فهذا لا شيء به. اكتب جوا هذا، وليس مما ينبته الناس. يعني شنو؟ يعني أكل، واحد زرع أكل يصير حصده، ماكو إشكال. فهمناها؟ أما الحشيش الشوك كلا هذا ضرب عليك وقس على ذلك. نعم. قال تتمة: وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه. يعني العلماء يقولون القطع بالمشافر كالقطع بالمناجل. كتب الله. القطع بالمشافر، المشافر يعني الأسنان الدواب، لكن يعني كالقطع بالمناجل، حال حال أنه قطعت. يعني واحد ماذا يقطع؟ بس جاب الحلال ماله بالحرام، والله هي أرض حشيش وأكلها كلها، إيش قد قصيت؟ وجب عليك القطع بالمشافر كالقطع. فهمناها حتى نفهمها. قال: وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر والكماء. الإذخر يعني هذا العشب، نوع الإذخر، والكماء يعني الكمة. الكمة هذا يطلع أيضا، هذا يجوز، لأن هذا مما يعني حال حال الطماطة والخيار والكذا، ما ينبت يعني يزرعه الناس ليقطع. فصل فيما لا يجب فيه شيء. أكو أمور تحل في الحل والحرم ولا شيء بها، ولا شون الضاري، الأسد الضاري، الصائل هجم عليك كتلت عليك شيء ما عليك شيء. فأكو أمور هن بالأساس ما عليه شيء. قال: ولا شيء بقتل غراب وحدأة وعقرب وفأرة وحية وكلب عقور، لأن هذه أذي يهجم، وبعوض البق، ونمل وبرغوت وقراد القراد، وسلحفات، وما ليس بصيد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها بعض هذه اللي ذكرنا هنا، وبعض ما يزيد عليها أيضا يعني، ولكن هنا ذكرها يعني للبيان لا للحصر، هو ما يقصد الحصر. ولا حتى لأبو بريص النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا هذا السام أبرص، قال: اقتلوه ولو في جوف الكعبة. سبحان الله. وهكذا، وهذا اللي ما عليها شيء بقتلهم. هاي سبحان الله. بالحج، موسم حج، في زمن التابعين، في زمن الصحابة يعني التابع، فسبحان الناس من العراق جوا على سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قالوا لي: يا إمام أدركنا، انقذنا يا معود، عندنا سؤال. يا بخير، قالوا لي: احنا محرمين وأكو بق هواية، فكتلنا البق، خما علينا شيء، احنا كتلنا بق وهذا بيدان. قالهم: الصيد يعني إذا كان صيدا أيه، فإذا هذا مو صيد فما ليه هنا؟ قال: ما ليس هذا ليس بصيد. قال لها: مهمين بيدان وقتلنا وزهقنا أنفوس وهذه نفزقناها. يجادلوني سيدنا عبد الله بن عباس ده، قالهم: انتم مين؟ قالوا: احنا من الكوفة في العراق. قالوا: قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسألوا عن دمه، وتسألون عن دم البعوث؟ صارين هسه براسي لا إله إلا الله. فهذه سبحان الله، كل ما نذكر هذه المسألة نذكر هذه الحادثة. يوم قتلتوا ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما سألتوا بدمه، سألون عن بقايا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي نجى أيدينا من دماء المسلمين. نسأل الله تعالى أن ينجي أيدينا وألسنتنا وقلوبنا من دماء المسلمين. اللهم يا ربي آمين. اللهم اعصمنا من الدماء، اللهم آمين. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال المسلم في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما. إذا أصاب دم حرام، يا رب دخيلك، يا رب دخيلك، يا رب دخيلك، يا رب دخيلك. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الهدي. الهدي الذي يذبح في الحرام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه، اللهم آمين. قال: الهدي وأنواعه. الهدي أدناه شاة، أقل شيء بالهدي شاة، وهو من الإبل والبقر والغنم. أدنى الهدي شاة، إذا من إبل أو بقر هذا يصير سبع، يعني يتقسمون سبعة به. نعم. وما جاز في الضحايا جاز في الهدايا. هاي كلش مهمة تحفظها. وما جاز في الضحايا جاز في الهدايا، يعني بالأضحية سنا وسلامة من العيوب، أي شيء سنا وسلامة في الضحايا هو نفسه في الهدايا. احفظها هكذا وياي. الشاة لا بد أن تكون سنة، والمعز إلا سنة، الشاة إذا ست شهور تراب سنة، الإبل كذا، هكذا سلام من العيوب، وقص على ذلك. فما جاز في الضحايا جاز في الهدايا. والشاة تجوز في كل شيء، يعني هذا شنو معناها؟ قلنا متى ما أطلق الدم يراد به الشاة. قال والشاة تجوز في كل شيء إلا في طواف الركن. طواف الركن ياهو الإفاضة اللي هو اسمه اسم الأخ، لا لا الزيارة، لا تنسوا طواف الركن، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، الوداع، طواف الواجب، طواف الوداع، طواف الصدر، لا تنسوهم. القدوم سنة قدوم، هاي مهمات جدا أن يحفظن. فهنا طواف الركون اللي هو طواف الزيارة أو الإفاضة، إذا هناك طفت مجنب وجب شنو؟ وجب بدنه، بدنه يعني بعير أو هايشة، حتى الشاة ما تكفي. الشاة إيش وقت إذا طفت مجنب بالصدر يعني بالوداع أو بالقدوم، بس هناك إذا طفت مجنب شنو؟ بدنه. وذكرناه أذكر في بداية الوضوء فصلنا فيه وقتها أيضا. فهنا إذا بطواف الإفاضة مجنب صح الطواف عليك بدنا. زين واحد كمر الطواف ودرب هالسالفة، قال كلا ما عندي، خلى عيد الطواف، عاد الطواف لا شيء عليه، خلص هاي وياي. ولكن ما يعني هناك ورجع لهنا وطلع في السالفة. وين طبعا أي دم وجب هنا انتبه لي، أي دم وجب لازم ما كذب ذبحه هناك. نعم قال هدية بالغة الكعبة. قال ووطئ قبل الوقوف، عفوا بعد الوقوف، قبل الوقوف يفسد الحج أصلا. بعد الوقوف ورا ما هذا محرم ووقف بعرفة ورجعوا المزدلفة ثم وجب عليه بدنه، حجه صحيح ووجب عليه بدنه. فإذا جامع قبل الحلق يعني بعد عرفة بعد الوقوف قبل الحلق إذا جامع وجب عليه بدنا. قال ووطئ بعد الوقوف قبل الحلق ففي كل منهما بدنا. اكتب قدام البدنة، اكتب ناقة، بعير، حاشة، بقر، اكتب حتى تذكرها البدنة شنو مقصود. نعم قال وقت ذبح الهدي ومكانه. وخص ذبح هدي المتعة والقران بيوم النحر فقط، يوم النحر، أنه لازم ينحرهن الهدي مال المتعة ومال قران، لأن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا زمان وشك تحلق يوم العيد، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا مكان. قال فحدد المكان والزمان فلا بد أن يكون في يوم النحر. نعم هذا عند الحنفية، عند غيرنا من المذاهب يعني جائز، بل حتى يعني من فسر أن حتى يبلغ الهدي محله حتى يصل مكة، ما نعوى ما يشترط يعني، هذا تفصيل يعني احنا ناخذ أصل المذهب نتقيد بالمذهب. نعم وخص ذبح كل هدي بالحرم، جرجة واخطها كلش مهمة، وخص ذبح كل هدي بالحرم، لابد أن يكون في الحرام إلا أن يكون تطوعا وتعيب في الطريق. واحد متطوع أنه يا أبا أنا أريد أخذ هذا البعير، أريد أذبح بمكة تقربا لله تعالى، متطوع وأخذ وياه وساق بنص الطريق وهذا البعير تمرض وراد يموت، شو أسوي؟ أذبح بمكان التعيب ماله، بسم الله الله أكبر، خلاص واضح. فماذا قال؟ قال إلا أن يكون تطوعا وتعيب في الطريق. شنو تعيب؟ إما انكسرت رجله، إما راد يموت، إما كذا، فينحر في محله يعني في مكان تعيبه. واضح؟ نعم. تنبيه: ولا يأكله بمنى وفقير الحرم وغيره سواء، أي من حيث إعطاء اللحم لهم. أما تقليد الهدي قال: وتقلد بدنة التطوع والمتعة والقران فقط. إذا أنت ماخذ يعني وياك بدنة، ماخذ كذا للقران أو للتمتع أو للتطوع، من تأخذها؟ من تطلعها من بيتك؟ شو تسوي لها؟ قلدها. شنو قلدها؟ يعني لبسها قلادة، لبسها تاج، خلي عليها فتح الله، خلي عليها، من باب تعظيم شعائر الله. فشي سووا، شي سموها القلائد، تقلد. يقول تقلد يعني تجمل، تجمل، لأن هذه وين حتوديها؟ حتذبحها تقربا لله تعالى. فماذا قال؟ قال: وتقلد بدنة التطوع والمتعة والقران فقط. أما مثلا الجنايات لا، هذه بدون تقليد. نعم. أحوال الهدي قال: ويتصدق بجلاله وخطامه، مو جلاله، جلاله كسروها بالكسر، الجلال يعني يعني الإجلال ما يوضع على الظهر، شو نسمي احنا؟ إجلال، من نسمي إجلال؟ إيه، ما يوضع على السرج أو الإجلال وهكذا. قال: فيتصدق به، لأنه كل تطلعت إلى الله. وخطامه يعني الرشمة، الرشمة مالها اللجام. يقول إمام البصيري: من لي برد جماح عن نفس، من لي برد جماح من غوايتها، كما يرد جماح الخيل باللجوم. الخيل لما تسحب من اللجام تنسحب، يقول شفاتي لو نفسي إلها الجام حتى الجمها. إيه، فهنا هذا الخطام يعني الرشمة الكذا، يقول هذه أيضا يتصدق بها. ولا يعطى أجر الجزار منه، مثل الهدي، مثل الأضحية. الأضحية يصير الطيب جلد مالها للجزار للقصاب؟ لا. يصير الطيب صوف مالها؟ لا. يصير الطيب من اللحم أجرة؟ لا. وكذلك الهدي. ولا يركبه، ما يركب عليه تعظيما له. يعني أنت ما أخذ، قلت لك ناقة تريد تروح تذبحها لله، تصعد عليها؟ لا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اكتب هذا من تعظيم الشعائر. إلا لضرورة، يعني ولا يركبه بلا ضرورة، يعني الضرورات تبيح المحظورات. نعم. ولا يحلب لبنه حتى يكون كله لله، يعني ما يحلب اللبن ماله ويشرب به مثلا، وما أخذ لك بقرة وما أخذ، ولا ما أخذ شو اسمه بعير ويحلب ويشرب منه، حتى هذا لله. لا تنتبه، كله طلع على الله، كله لله. ولا يحلب لبنه إلا إن بعد المحل، يعني أنت بعيد من مكان، منه من العراق وما أخذنا هناك، هذا فرع ماله راح تنترس بعيد مكانك، لما حتوصل شو ما أحلبها؟ قال لك هنا إذا المكان بعيد ولما توصل يحلبها، ولكن الحليب ما لها تصدق به، لا شرب أنت إلا إن بعد المحل، فإيش؟ فيتصدق به حتى يكون كل الله، حتى يكون خالص الله. قال: وينضح ضرعه إن قرب المحل بالنقاح. النقاح شو يسوون سابقا؟ يجيب مي بارد بارد بارد ويخليه الضرع مالي، يخليها بالمي، من تصير بالمي سبحان الله المسام تتخلص، وبعد ما يدور حليب. فيقول لما توصل مكة شو تسوي؟ انقحها، يعني هذه انضح الزرع مالها بالمي البارد، وسوي لها عملية النقاح، هذه ايش؟ تتقلص المسام حتى شنو بعد ما تذب، ما تذب حليب. نعم. اما قال هنا: من نذر الحج ماشيا. قال: ولو نذر حجا ماشيا لزمه. تذكرون عن نذر ايش قلنا؟ قلنا لا يلزم النذر إلا إيه؟ إذا كان من جنسه مشروعا، صح؟ هنا شلون ألزم من نذر أن يحج ماشيا؟ إيه، مر عندنا أبو مكة إذا ما وجد الشاة، ما وجد عفوا الراحلة، وجب عليه الحج إيش؟ ماشيا، قريب هو. فهنا بما أنه وجب على أهل مكة الحج ماشيا، فمن نذر ولو من ناية يحج ماشي، وجب عليها يحج ماشيا. ولا يركب إلا بعد طواف الإفاضة. خلاص قفل، مو بس يروح المكة وها هي، منا لما يكمل طواف الإفاضة ممنوع يركب. ومن نذر أي حجة، ومن نذر ولو نذر حجا ماشيا لازمه. نعم نعم، سيدنا الرفاعي قدس الله سره حج من أم عبيدة راح للحج ماشي ماشي، وكثير من الصالحين حج ومشي قدس الله صاحب. ولا يركب حتى يطوف للركن، حتى يطوف اللي يطوف لفاضة يلا ذاك الوقت يلا يحق لي يركب. فإن ركب أراق دما، إذا ركب يذبح شاة يكون نذر واضح. نعم قال وأفضل الحج، قال وفضل المشي على الركوب للقادر عليه. أنت تريد تروح المكة وتقدر مشي من المكة ولا حتى بالطريق وتقدر تمشي، قال وفضل المشي على الركوب للقادر. يعني ورد أن الملائكة تسلم على الراكبين وتعانق الماشين، تعانقهم معانقة. الله أكبر. قال وفضل المشي على الركوب للقادر عليه، لمن يقدر. وفقنا الله تعالى بفضله ومن علينا بالعود على أحسن حال إليه بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم يا ربنا آمين. بقي عندنا الفصل الأخير وهو فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذه بعد العشاء إن شاء الله تعالى. بس عندنا السؤال، مالك شلون؟ أي أي بالتنعيم راح للتنعيم أحرم، ثم رجع المكة ما قدر يطب ذب هدومه ورجع الفندق زعل. هذا شنو حكمه؟ هذا حكمه عليه دم، حكمه دم. ولكن العلماء يقولون إن اشترط الحبس فلا شيء عليه. يعني شنو؟ يعني لما أحرم، مو بديت بالإحرام، اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، أكو شرط تقول وإن حبسني حابس، إذا أكو شيء حبسني فمحلي حيث حبستني، وين حبستني يا ربي، وين بعد ما قدرت توصل لهنا، إذا قال هذه الجملة فيحلل ولا شيء عليه. أما إذا لم يقلها وجب عليه دم. واضح؟ ها مهمة جدا. فمن تروح عمرة من تروح حاج احفظ هذا، احفظ الشرط، اللهم نويت العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم حاليا صعبة، صعب يعني صعبة سبحان الله، لأن أرض من قطعة ومرات يعني سبحان الله إيه. ولكن أكو ناس يروحون مشي، أكو ناس يروحون مشي. حاليا إذا تيهت القافلة شلون الناس حاليا يروحوا نوبة، وإذا عاف الحمل دار وعاف الكذا، إذا تاهت عليك لا إله إلا الله. يعني أكو حجاج سبحان الله مو السنة المضت قبلها، ثالث يوم العيد حننفر ثالث يوم العيد أمشي وألقى خطية حجي جزائري حراماته صايرة سود صايرة، يمشي بمنى، جيت عليها الكان خطية، جيت شايب كبير بالسن، قال سبحان الله طيته مي شربته غسلت له، فمن قال يعني افتهمت من كلام أنه أنا متيه ربعي، أنا متيه ما بنش وقت، قال من عرفه، صار له خطية 4 أيام محرم ويفتر لا إله إلا الله. وظليت وياه يمكن برت للساعات، يلا وصلت للمخيمات الجزائريين وأسأل وكذا وأروح وأجي، إذا سوار وين مضيعة الكارت معكو سبحان الله. هاي كنا بالحرم بالأخص موسم الحج، موسم الحج مكة المكرمة أكو ناس هواي خطية تيهون، فينطي مثلا أبو الفندق ينطي الكارت مال الفندق، بس هو يعني يطلع يطيج الحرم إذا حج المناير والكذا وتأخذه يأخذ الوجد، طب كمل العمرة طلع، أنا من مين طبيت من مين جيت ما يدري، وهاي كثير ما تحصل. فأكثر الأحيان مرات لو يا شو أقول ما أقول شو خلنا نطلع على بعض الله فنروح نفطر يا اهل متيه ناخذ نروح ندلي نوصلهم يا بيدعونا دعوات والله. فهاي هاي يعني حقيقه ارشاد الضال بركه. فهناك نفطر مرات امشي اشوف يا اهل متيه خطيه اجي عليه اخذه الى ان وصلنا المكان اللي سبحان الله. اي قلنا خلينا نطلع على باب الله. اي هذه الدعوه اللي يدعوها تطلع من لب القلب من لب القلب سبحان الله. لا هذا واحد هذا اصلا بيع شر هذا مو بيض حرام مو بيض حرام. احسنت خذ سؤال يقول انا اروح للمحل الاسواق اشتري بيض حتى اطقه واكله هذا عليه شيء ما عليك شيء؟ هذا اصلا يعني دخل الحرام على بديش هذا لاجل البيع لاجل الطعام لاجل الطعام ولا لا القتل الصيد ياهو او مثلا واحد مثلا يطلع خارج الحرم يصيد ويطب للحرم يبيعه اكو عليك شيء؟ ما عليك شيء لو خارج الحرم واضحه ولا لا؟ نعم نعم. اي لا المحرم اذا جنى تتعدد الجنايه يعني اذا انا محرم وانت محرم اثنين قتلنا اثنيناتنا كل واحد علينا بمقدار القتل كامل تتعدد يعني مثلا قتلنا ثلاث غزلان علي ثلاث غزلان وعليك ثلاث غزلان اي سبحان الله. فهي المساله اما بالحرم لا بمقدار المقتول المقتول شنو هو زين بالحرم واحنا محرمين طبعا على الـ على الـ علينا اثنيننا وقص على ذاك. اما اذا احنا حلال يعني مكملين العمره بهدومنا ولكن لقينا طير كتلناه لقينا غزاله كتلناها وجب علينا شنو القيمه هذا قد اي نعم فجزاء مثل ما قتل من النعام وقص على ذلك. فمرات اكو يعني هالامور لازم واحد يفهمها سبحان الله. نسال الله يرزقنا حج بيتي الحرام اللهم يا رب يعني بعد ان شاء الله اخر سؤال. نعم بالنسبة لإهداء العمرة العمرة إذا كانت نيابة عن عاجز عن مريض إذا كانت نيابة فتكون عن شخص واحد أنت تنوب بكانة يعني أنت لما أحرمت تقول اللهم إني نويت العمرة نيابة عن فلان ابن فلان أو نيابة عن فلانة فيسرها لي وتقبلها منه أو منها أنت صرت هو نفس الشخص وإن حبسني تقوم تلبي صرت ببكان يعني أنت لما أحرمت ولما لبيت ولما سعيت أنت صرت هو يعني هو إلى الثواب كاملا ولك الثواب كاملا. أما أكثر من واحد فتهدي ثوابا لا نيابة يعني أنا أرد أهدي العمرة مثلا لكل طلاب المدرسة كل واحد صارت له نيابة يعني خلاص راح العمرة لا أسوي العمرة إلي اللهم نويت العمرة السرها لي تقبلها مني كذا أكمل العمرة أقول يا ربي هاي العمرة سويتها الأجر مالها الثواب مالها أرد أهدي الطلاب المدرسة كلهم إلهم أجر عمرة مو إلهم نيابة عمرة. فرقني بين الثواب وبين النيابة. فهنا يجوز بيجوز شنو إهداء ثواب ولا نيابة؟ ثواب. وصلت؟ يعني شو مثلا واحد يختم القرآن ويهدي الأمة سيدنا محمد كلهم ولكن من الصين نائب لا أنت تكون ببكانة يعني هو بنفسه لبه هو بنفسه كذا يعني من الطرائف يقول أكو واحد رايح للعمرة فكل ما ينزلون بالطريق يتوضون كذا هو يروح الحمامات النسوان نوب وين أبتك له تعال يا أبا ما الزلم منك قبل ما أنا جاي نيابة عن أمي وفتها ما قال لك هاي كلها لا إله إلا الله إن شاء الله بعد صلاة العشاء نكمل شرح الكتاب. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعفو عنا بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه صلوات الله.